حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها المؤمنون والمؤمنات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله، ونحن وإياكم نستقبل شهرا كريما، شهر رمضان الذي جعله الله جل وعلا مباركا بما فيه من أداء الفرائض واستكمال النوافل، بما فيه من الروحانية والإقبال والإحساس بلذة الإيمان وطمأنينته. هذا الشهر الذي ما زال المسلمون ينتظرونه، وتتغير في هذا الشهر أحوالهم وتوقيتاتهم، وتتغير قلوبهم إقبال على الله عز وجل. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر أصحابه فقال: لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه المردة أي من الشياطين. هذا الشهر يا أيها الإخوة تسكب فيه إلى الله العبرات، ويقبل فيه التائبون والمذنبون إلى ربهم جل وعلا، وتقال فيه العثرات، أوله مغفرة، وأوسطه رحمة، وآخره عتق من النار. لله جل وعلا في كل ليلة من لياليه عتقى من النار، وقد أرغم النبي صلى الله عليه وسلم أنف امرئ أدركه رمضان ثم لم يغفر له، فقد جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل آمين، فقال آمين، فقال قل آمين، فقال آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. لأن هذا هو الخسران العظيم، أن تدركك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة هذا الموسم العظيم من مواسم الرحمات من أيام الله جل وعلا، ثم يخرج عنك هذا الموسم ولم تزدد فيه عملا صالحا، ولم تكن من المرحومين والمغفور لهم، ومن عتقاء الله من النار. وهذه والله خسارة، وأي خسارة أن تستقبل رمضان بغير همة ولا إقبال، وأن يخرج منك رمضان ولم تزدد من العمل شيئا ولا من الإيمان كثيرا، ولم تكن من عتقاء الله من النار. إن الواجب علينا جميعا، رجالا ونساء وصغارا وكبارا، أن نستشعر هذا الأمر. أتدرون لما؟ لأن رمضان صيامه فرض، وقيامه من آكد الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى أن تصوم رمضان يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، أن تصوموا رمضان إيمانا واحتسابا، وأن تقوموه إيمانا واحتسابا، هو أن يستشعر الإنسان في قلبه أنه يؤدي هذه الفريضة في صيام رمضان، ويؤدي هذه النافلة المؤكدة، السنة المؤكدة في قيامه، وأن يستشعر الأجر والمثوبة ويحتسبها على الله وحده، لا يرجو بها غير ثواب الله جل وعلا وغير ما أعده كرامة لأوليائه. وأما عن فرض رمضان فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر سبحانه وحتم علينا أن نصومه، وهو الذي قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كتبه الله علينا كما كتب الصيام على من قبلنا. وصيامنا يخالف صيامهم في مدته وفي أحواله وهيئته، لأن الله جل وعلا جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. إن من نام في النهار وسهر في الليل في الحقيقة لم يصم الصيام الذي أمر الله به. إن من لم يستشعر أهمية رمضان وفضله ومشاعره وما فيه من المواسم الخيرة، ثم استقبله بهمة باردة ولم يتبعه بعمل صالح، لم يلقي لهذا الشهر ولهذه الفريضة ولهذا الزمان أهميته وتأكده. إن كثيرا من الناس وللأسف الشديد همهم واستقبالهم لرمضان استقبال العادة لا استقبال حقيقة العبادة، ومنهم من يجعل استقباله لرمضان استقبال المولد واستقبال المحفل واستقبال المهرجان الجديد، ولا يستشعر به استقبال أنه يستقبل شهرا افترض الله علينا صيام نهاره وندبنا وشرع لنا قيام ليلة. إن من الناس من همه في رمضان أن يسهر الليالي وأن يطوي النهار بالنوم واللعب حتى يمضي عليه هذا الشهر، لا سيما إذا وافق إجازة من عمله ودراسته. وما هذا والله يا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، ما هذا والله حال الضيف الكريم الذي يتشوف له الناس في استقباله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، حرصا منهم وطلبا لهذا الموسم الخير من أيام الله ومواسمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-news.org.